اليوم العالم زلزل زلزالا شديدا على أثر ما يسمى بالأزمة المالية، والحقيقة ليست أزمة مالية، زلزال اقتصادي. والزلزال الاقتصادي يدل دلالة واضحة على أن نظام الحياة العالمي فاسد وقد فقد مبررات وجوده. والإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إنفاق ذو أبعاد متعددة، إنفاق النية الطيبة، إنفاق النظرة الجميلة، إنفاق الكلمة الرشيدة، إنفاق الحركة الصالحة. بارك الله فيك. هذا البحر الزخار والقطرات متتالية، قطرات نبية في نهار رمضان وفي ليل رمضان، ما شاء الله. طيب، أيضا لتكمل كما روى عطشنا أن, أن, أن, أن, أن تثمر لنا هذا الكلام الجميل وتكمله دكتور صلاح. الحقيقة يعني مسألة الإنفاق في القرآن الكريم فيه 133 موضع للإنفاق في القرآن. عظيم. يعني هذا الثقل الهائل يجعل وزن قضية الإنفاق لإثبات الإيمان بشكل عملي، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الله أكبر. مسألة يجب أن تظل حيوية دائما. الملاحظة الثانية أن غالبا المفعول به في الإنفاق، فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ واتقى. فالإعطاء الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، حتى لا تكون الجنة والأريحية فقط للأغنياء، وإنما كل من ملك شيئا ينفق منه صغيرا كان ينفق الابتسامة كما ذكر أخي الدكتور العربي، ينفق المساعدة المادية، ينفق المساعدة بالجاه، الكلمة الطيبة، البسمة، البصمة، الخير، يعني وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، حيث يكون عنوان المسلم فعل الخير ونفع الغير. الله، فيبقى عنوان لكل مسلم. وذلك دكتور صلاح يعني نفهم من كلام الصديق رضي الله عنه، أو نكاد نقترب من هذا الكلام. نعم. عندما يقول والله يا رسول الله إن الأموال التي نعطيها لك كي تعطيها لإخوان الفقراء أحب إلينا من الأموال التي بقيت في بيوتنا. نعم. إلى هذا السقف العالي كيف نفعله دكتور صلاح؟ هو يعني فيه ثلاث أصناف وكنتم أزواجا ثلاثة. عظيم. صنف أصحاب الشمال يمسك المال كأنه يعني هذا المال هو حياته وهو روحه، لأنها غايته. نعم. وإنه لحب الخير لشديد. الصنف الثاني ينفق ويقف عند الفريضة، ودول أهل الفرض أصحاب اليمين. إنما السابقون أولئك المقربون، هؤلاء ينفقون الفرض والفضل ويبحثون عن أحب أموالهم إليهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيعمدون إلى أحسن ما عندهم. ورجل عامل الصدقة بيذهب من السلام، بيذهب إلى أحد الصحابة ويقول له في مالك بنت لبون، يعني حاجة كده صغيرة من البعيد. قال ذلك ما لا لبن لا ضرع فيه ولا ظهر، لا أعطي لربي إلا ناقة فتية. فالرجل يقول له أنا أمرني النبي ألا أخذ كرائم أموال الناس، هذا ما فرضه الله عليك وهذا رسول الله منك قريب. الحال حديث صحيح مسلم يدل أن هؤلاء صاروا من السابقين إلى الإنفاق بشكل غير عادي. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو العامل، يعني شوف عكس الآن تهرب الناس من الواجبات العامة والإنفاق لأنها أمر بشرية. صحيح. نعم. أما إذا كان الإنسان متجردا لله محبا لله عز وجل، يعمد إلى أحب ما عنده كما فعل عبد الله بن عمر. نعم. قرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيقول فجمعت مالي، حتى أقول أنا عندي إيه، واحد اثنين، عمل جرد كده لكل أمواله، فوجدت أن أحب مالي إلي وأنفسه جارية حسناء، فجعلتها يعني أعتقتها لله عز وجل. هذا الـ يعني العطاء الفياض اللي تجعل الإنسان فعلا عنده يقين أن الله عز وجل أعطاه لكي يرفع درجته بهذا العطاء ثم يخلف عليه، لأن الآية أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم تقف سلطتك على المال وتصبح سلطتك فقط محدودة في أنك في ذاتك لا تستطيع أن تفعل شيئا. فهنا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكفر هنا أعظم أنواع الكفر، وكفر النعمة، أن النعمة تكون عندك وبعدين تكفر بها. صغير يبتغي الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء مهزوما ولا يرتاح منتصرا فهل حار مع الأقدار أم هم قد حيروا القدر. لا هم يا دكتور صلاح حيروا أنفسهم بالضبط وحيرونا معهم، لكن المسلم لا يحتار لأن طريقه واضح ولأن مسلكه بين يعني. نعم دكتور عربي يوضح دكتور صلاح أن الله سبحانه وتعالى يعني عندما يعطي العبد فينتظر منه ماذا يصنع بعباد الله، وكما يقول ابن عطاء أعطاك فأشهدك بره ومنعك فأشهدك قهره، وفي كلتا الحالتين ومتعرف إليك ومقبل بوجود ألطافه عليك. الله يا سلام. هذا الكلام العظيم لابن عطاء السكندري يرينا قضية أن يعني من قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم ما علاقة الإنفاق بالنجاة في هذا اليوم؟ لأن يومها لا فيه لا شفعاء لا خلة ولا شفاعة ولا وسيط ولا وزير ولا غفير ولا كبير ولا صغير، وإنما عمل الإنسان بعد فضل الله أولا وأخيرا. ما علاقة يعني الإنفاق بالنجاة؟ لعل هذا يستنتج منه ما يلي. نعم. اليوم البشرية أكثر من أي وقت مضى تعاني من ثلاث مشكلات. مشكلة معنى الحياة. معنى الحياة. الناس لا تعرف لماذا نعيش. لا تعرف من أين جاءت. ولا لما جاءت. ولا إلى أين ذاهبة. لا حول ولا قوة. ففيه إذن كارثة وجودية. فيه كارثة أمنية. والأمن الاقتصادي مفقود والأمن الاجتماعي مفقود. وأعجبني ما تفضلت به في بداية هذه الحلقة، ما العلاقة بين بداية الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وخاتمتها الكافرون ظالمون. ظالمون ما العلاقة؟ ما مدلول كلمة الظلم هنا؟ أيوة نعم. من مدليل كلمة الظلم هنا أن الذين آتاهم الله من خيره ويمتنعون عن الإنفاق فهم يكفرون، ليس كفران عقيدة ولكنه كفران نعمة، وكفران النعمة يحدث خللا في المجتمع. طب دكتور عربي يعني معذرة كي نكون من الشاكرين للنعم، فنحن نشكر لك هذا الكلام كي نكمله بعد الفصل إن شاء الله حتى نكون من الشاكرين ولا نكون من الجاحدين لهذا النعم وهذا الكلام الطيب. يعني بارك الله فيك وأحبك في الله. فاصل قصير ثم نعود إلى هذا الكلام الطيب الذي يعني كالدرر المضيئة التي يعني تشحن القلب وتشحن العقل وتجعلني أنا شخصيا يعني في حالة من السكون النفسي والهدوء وشرح الصدر. شرح الله صدوركم جميعا. ابقوا مع بعض الفاصل إن شاء الله نعود إليكم بإذن الله. أهلا بكم. فعمل خيرا يا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع العالمين الجليلين. كنا توقفنا دكتور عربي قبل الفاصل عن ما تعانيه البشرية من العقبات الكؤود الثلاثة، لماذا هو في هذه الحياة، كيف يعيشها، إلى أين هو ذاهب. طيب المسلم واضح المعالم، لأن الذي رسم له معالمه إنما هو خالقه، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. ووفقت لنا ما بين مفتتح الآية بنداء الذين آمنوا وأن في آخر الآية الكافرون هم الظالمون. إذن جحود النعمة، جحود ما رزقنا رب العباد به، كم يساوي وكيف لا ينجي يوم القيامة؟ جحود النعمة يعني أن الإنسان اتخذ النعمة ربا له، والعياذ بالله. والعياذ بالله، يعني ذكر النعمة ونسي المنعم، فهذا من المحجوبين. وأعظم عقوبة يعانيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة هي عقوبة أن يكون محجوبا، يعني يرى الأشياء الكبيرة صغيرة ويرى الصغيرة كبيرة، يعني المقاييس تختل عنده. وهذا نوع من الظلم،